إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا فمن الكبر ذاك. قال لنا إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. فبطل الحق دفعه وجهه وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم. سبحان الله. شو الثلاثة؟ غد الحق هو من ضروب الفساد بل من أعظم أنواعه. واحتقار الخلق هو ينتج عن ابتغاء العلو في الأرض والعلو على الناس. نعم. بطل الحق دفعه وجحته وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد. بالضبط. نعم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفرة الناس. والقسم الثاني والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو. إيه؟ كالذين كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع صلى الله كالذين عندهم دين. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. دين أو علم أيضا يريدون أن يعلو بها على الناس وإن كانوا لا يدعون للفساد ولا يفعلون ما لكن هذا يضرهم في أنفسهم. نعم. والرابع وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. مع أنهم قد يكونون أعلى من وجه كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. وكم ممن جعلك وكم ممن جعل من الأعلين ولا الله ولا يزيد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد. فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مكفورا لنظيره. وغير العادل منهم يحب أن يكون هو القائل. ثم إنه مع هذا لا بد له. نعم. ومع ذلك يبغضون. ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مكفورا لنظيره. وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القائل. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدرنا. كما أن الجسد لا يصبح إلا برأس. قال تعالى اللهم ثم ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدرنا. لا بد يكون من قيادة وراحل. لا يمكن أن يكون الناس رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. كما أن الجسد لا يصلح إلا برأسه، قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، وكان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإن انفرد الدين السلطان عن الدين هذا ضائع، أكون يعني الإمارة والولاية أو السلطان يعني لا يراد بها وجه الله ولا يعمل بها استطاعته، فهذا فساد. لكن كيف يكون انفراد الدين عن السلطة؟ عن الدين بنفسه هذا أهون، هذا أهون إلى انفراد الدين عن الإنسان يعني الدين، ولا لم يكن هناك سلطان هذا لا يحصل به يعني فساد الدنيا، يعني لا بد من الدنيا من ولاية. نعم. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح. الله. كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما غلب على كثير من ملاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. ورأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان ولما غلب على كثير منهم من ولاة الأمور وإرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين. ثم إن منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين باعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين العجز عن تكميل الدين والجزع لما لا لا لا لا. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين العجز بما لما قد يصيبهم فيه كإقامته من البلاء استبعد طريقة واستدلها مرة أنه لا تكون مصلحته ومصلحة غيره بها. الله سبحانه هذا ولما غلب وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع بما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استبعد طريقتهم واستدل مرة أنه لا تكون مصلحته ومصلحة غيره إلا بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال. لا يعني الذين يتهربون أو يعني ينفرون ينفرون عن الولايات مع قدرتهم عليها. ويقابلهم الذين يطلبون الولايات ولا يقومون بحقها. تقابل عجيب. وهذا من السبيلان الفاسدتان سبيل من اكتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال. وسبيل من اقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك اقامه الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. سبيل المغضوب عليهم هو الضالين. المغضوب عليهم هم الضالين. لأنه كان يريد المغضوب عليهم أولئك الذين آثروا العلوم والسلطان والمال والقوة والضالون الآخرون على سبيل المشابهة أو على سبيل التشبيه يعني. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسن وسعه. فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجب فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. ومن وجد ذلك يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه. إيه وإقامة ما يمكنه من دينه. إيه ومصالح المسلمين. نعم. وإقامة فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنابه. ما يمكنه من المحرمات. لا بس ما يمكنه. إسلام المحرمات. لا قل ما يمكنه. قل. ما يمكنه من الواجبات. واجتناب ما واقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب بدون ما يمكن واجتناب المحرمات. إيه؟ واجتناب المحرمات ما يمكنه. ها الأول. وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب المحرمات. نعم. واجتناب المحرمات سلها يتضح المعنى. وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب المحرمات. لو قطعت الكلام فسد. لم حط على المنكر الثاني معنى. لم يراحل بما يعجز عنه. نعم. فإن تولية الأضرار خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصح كما ذكره الله تعالى فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديث فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديث لله تعالى. نعم. فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديث. نعم. لله تعالى. ولطلب ما عنده مستعينا بالله بذلك. ثم الدنيا تخدم الدين. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظر ما انتظر. وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ظالمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فضق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأسأل الله العظيم أن يوفقنا لوصال وإخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. جزاك الله.